كفاية وحضنه كذا، وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترض عليه، إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال. اللقيط يشابه اللقطة، ولذلك جعلوه بعده، لكنه في الآدمي، وهو كل صبي نبذ ولا كافل له، كل صبي نبذ ولا كافل له. الصبي هذه عبارة أغلبية، وإلا فالمجنون داخل عندهم أيضا في اللقيط. والصبي شامل لكل صبي مميز وغير مميز، يعني ما دون البلوغ. كل صبي نبذ، منبوذ، متروك، ولا كافل له، لا يعلم له كافل، أب أو جد أو من يقوم مقامهما. فإذا اجتمعت في هذه الأوصاف الثلاثة، كان صبيا منبوذا ولا يعلم له كافل، فهو اللقيط الذي ندرس الآن أحكامه. هذا اللقيط يقول رحمه الله تعالى: للعدل أن يأخذ طفلا نبذا فرض كفاية. أخذ العدل للطفل المنبوذ فرض كفاية، لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن فيه حفظ الحرمة هذا الآدمي. فرض كفاية، وقد سبق غير مرة تعريف فرض الكفاية، وهو كاسمه يعني فرض تحصل به الكفاية، فمتى حصلت الكفاية فقد حصل الفرض، وإذا لم تحصل الكفاية صار فرضا عن الجميع، وأثم كل من علم بهذا الطفل. فإذا التقطه واحد عدل أسقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يلتقطه أحد أثم كل من علم به، وليس جميع المسلمين، أثم من علم به من المسلمين. شرط هذا الملتقط أن يكون عدلا، قال رحمه الله تعالى: للعدل أن يأخذ. والعدل من لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويقابله الفاسق وهو فاعل الكبيرة ولم يتب منها، أو من أصر على الصغيرة. الفاسق لا يأخذ الطفل المنبوذ ما دام يوجد عدل، فليس للفاسق أن يأخذ الطفل المنبوذ، وإذا أخذ لا يقر في يده، يجب على العدل أن يأخذه منه. ولماذا اشترطت العدالة؟ قالوا: لأن للملتقط ولاية على هذا الملتقط، والولاية من شرطها العدالة، فلا بد أن يكون عدلا فرض كفاية. وحضنه كذا، يعني والقيام به، الحضانة القيام به وتعاهده كذا. الكاف اسم بمعنى مثل، وذا اسم إشارة، يعني وحضنه مثل هذا، فالإشارة إلى ماذا؟ إلى حكم الأخذ. قال: حكم الأخذ إيش؟ فرض كفاية. وحضنه كذا، يعني وحضنه فرض إيش؟ فرض كفاية أيضا، لأنه هذا هو المقصود من الأخذ، القيام بشؤونه وتعهده. ثم انتقل رحمه الله تعالى الحديث عن مؤنة هذا الملتقط من ينفق عليه. قال: وقوته من ماله، ينفق عليه من ماله، مؤنه من ماله. الها هذا عادل من؟ عادل الطفل. أيوة، قوته راجع إلى الطفل، من ماله راجع أيضا إلى من؟ إلى الطفل، يعني وقوت هذا الطفل من مال الطفل. وهل له مال طفل منبوذ؟ طلح المأمول هل يمكن أن يكون له مال؟ الجواب نعم، إما أن تكون له أموال عامة يعني يستحق منها، وإما أن يكون له مال خاص. الأموال العامة كالأموال الموقوفة على اللقطاء، الأموال الموقوفة على اللقطاء، وهذا معلوم عند الناس، الناس يوقفون على اللقطاء. فهذا الملتقط الآن واحد من اللقطاء أم لا؟ فله حظ في ذلك، في ذلك المال، فينفق عليه من ماله، أي من ماله العام، يعني من المال الذي يستحق فيه حصة، أو من ماله الخاص إذا كان له مال خاص. وهل يمكن أن يكون له مال خاص؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون له مال خاص كالمال الموجود معه حال الالتقاط، المال المنسوب إليه حال الالتقاط، كان يكون مربوط به مال، الثياب التي عليه أيضا من ماله، كان موضوع مثلا داخل كرتون وبجانبه نقود، فهذا المال الموجود الآن منسوب، منسوب إليه، واضح؟ الفراش الذي وضع عليه منسوب إليه، وجدوا سرة من الدراهم مثلا مربوطة ومربوطة بملابسه، منسوب إليه ولا غير منسوب إليه؟ منسوب إليه، لكن وجدوا تحت فراشه فلوس مطروحة على الأرض، مطروحة على الأرض والفراش عليها والطفل على الفراش، فهل هذه الدراهم أو هذه الأموال منسوبة إلى الطفل؟ الجواب لا، ليست منسوبة إلى الطفل، ليست منسوبة إلى الطفل لأنها تحته هكذا، لكن لو كانت لها صلة بفراشه مربوطة بالفراش أو نحو ذلك فهي منسوبة إليه من ماله. هذه صورة من صور ماله الخاص، وقد يكون له وصية خاصة، يوصي بعض الناس مثلا بشيء من ماله لهذا اللقيط خاصة، بعد ما التقط، بعض ما التقط يوصي لهذا اللقيط خاصة، فيصبح يملك مالا خاصا، فينفق عليه من أين؟ من ماله، ينفق عليه من ماله. طبعا يقدم ماله على مال غيره من الأموال العامة، من الأموال العامة، لأنه هذا شأنه لو كان أبوه موجود، لو كان أبوه موجود وله أموال فإنه ينفق عليه من أين؟ من ماله. سيأتينا إن شاء الله في كتاب النفقات أن نفقة الولد الصغير أو العاجز لا تلزم الوالد إلا إذا كان فقير عاجز عن الكسب، فإذا كان غنيا أو قادرا على الكسب فإن نفقته على من؟ على نفسه. فهذا مثله، إذا كان له مال فإن نفقته من ماله مقدمة على الإنفاق عليه من غير ذلك من الوجوه، وقوته من ماله. فيمن قضى يعني بالذي قضى، بالذي قضى يعني بالقاضي، بالقاضي، وقوته من ماله. بمن قضى يعني وتقدر بمن قضى، بالاستعانة بمن قضى، كم ننفق عليه، كم ننفق عليه، هذا يحتاج إلى تقدير، والتقدير هذا من مهام من؟ من مهام القاضي، لأنها مسألة تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى اجتهاد، والقاضي ولي من لا ولي له، لأنه عندنا ولاية المال، ولاية المال يليها ثلاثة، يليها ثلاثة، الأب أو الجد أو وصيهما إذا أوصل أب إلى أحد، أوصل الجد إلى أحد، فإن لم يكن واحد من الثلاثة، إن لم يكن واحد من الثلاثة فمن الذي يلي التصرف في الأموال؟ القاضي، القاضي. فهذا الشأن أنه ليس له كافل، لأنه نحن قلنا لا يسمى ملتقط إلا إذا لم يعلم له كافل، أب أو جد أو من يقوم مقامهما، فولاة المال الثلاثة في حقه معدومون، فمن يلي ماله إذن؟ القاضي، ومن ثم فهو الذي يتولى تقدير كم ينفق عليه. بمن قضى لفقده، الضمير في لفقده راجع إلى القاضي، راجع إلى القاضي، بمن قضى يعني بالذي قضى، لفقده يعني لفقد القاضي أشهد ثم اقترض، يعني إذا لم يوجد القاضي فهو نقلنا في الحقيقة نقلنا إلى مسألة أخرى، وهي إذا لم يكن لهذا الصبي إيش؟ ها؟ إذا لم يكن لهذا الصبي مال، لا من الأموال العامة ولا من الأموال الخاصة، فمن أين ننفق عليه؟ من أين ننفق عليه؟ يقول لك القاضي رحمه الله، القاضي إذا كان موجود، القاضي إذا كان موجود هو الذي يقترض على هذا الصغير، فإذا لم يكن موجودا أشهد هذا الملتقط واقترض، اقترض عليه، يقترض لكن على من؟ على الصغير، يقترض على الصغير، فتصبح هذه الأموال المقترضة دين على الصغير هذا، هذا الملتقط، فينفق عليه بهذا القرض الذي كان عليه لفقد أشهد ثم اقترض عليه، اقترض عليه، فهذه ديون عليه. إذ يفقد بيت المال، هو نقلنا في هذه المسألة نقل غير مرتب، نقل غير مرتب، كان المفترض أن يقدم لنا هذا الخيار الأخير وهو بيت المال على مسألة الإيش؟ الاقتراض، الاقتراض. الصورة الأولى أن يكون له مال وعرفنا كيف ينفق عليه وما الذي يقدر النفقة، ليس له مال والقاضي موجود، ليس له مال والقاضي موجود وبيت المال موجود، فمن الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه القاضي من أين؟ من بيت المال، القاضي من بيت المال. إذا لم يوجد بيت المال فهنا يقترض على من؟ على الصغير، يقترض على الصغير، فإما أن يقترض القاضي على الصغير وإما أن يقترض الملتقط ويشهد أيضا على من؟ على الصغير. إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال، يعني ويؤخذ منه هذا القرض عند كماله، عند كماله يعني عند بلوغه وقدرته على الكسب، عند بلوغه وقدرته على الكسب. فإذا لم يستطع، إذا لم يستطع أخذها القاضي من ميسير المسلمين، من أغنياء المسلمين. ثم انتقل رحمه الله تعالى الكلام عن الوديعة، فقال باب الوديعة سنة قبولها إذا ما أمن خيانة إن لم يكن تعين عليه حفظها بحرز مثله وهو أمين مودع في الأصل، يقبل باليمين قول الرد لمودع الرد بعد الجحد، وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعدي طلبها من غير عذر بيني وارتفعت بالموت والتجنن. الوديعة المال، المال أو العين التي طلب مالكها من غيره أن يحفظها، طلب مالكها من غيره أن يحفظها، فتطلق الوديعة على العين المحفوظة، وتطلق الوديعة على العقد الذي يتضمن ذلك، يتضمن حفظ هذه العين، فيقال للعقد نفسه وديعة ويقال للعين المحفوظة وديعة. من أين أخذت هذه الكلمة؟ هذا لهم كلام كثير، أخذت يقول لك من ودع بمعنى سكن، بمعنى سكن، وهذه العين ساكنة عند هذا الشخص الذي طلب منه أن يحفظها، أو من الراحة ودعا بمعنى ارتاح وهي مرتاحة عنده أو غير ذلك. من تعلق ودعته الحديث لا ودع الله له، يعني من طلب شيئا يسكن به ألمه ويتخلص من مرضه فعقابه لا ودع الله له، يعني لا أراحه الله ولا سكنه. الوديعة مشروعة بالإجماع، والأصل فيها كما قال رحمه الله تعالى هنا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، والأحاديث كثيرة. بدأ رحمه الله تعالى بحكمها، قال سنة قبولها، سنة قبولها إذا ما أمن خيانة إن لم يكن تعينا، مثل اللقطة، مثل اللقطة، سنة قبولها يسن له أن يقبل، يعني المودع المودع يسن له أن يقبل بقيدين. القيد الأول إذا ما أمن خيانة، يعني إذا أمن خيانة. ما هذه؟ زائدة. ما زائدة؟ وش قد مرت معنا من قبل أظن في دروس ماضية، قلنا يا طالبا خذ فائدة، هكذا ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. إذا ما يعني إذا، إذا ما أمن يعني إذا أمن. سن قبولها إذا أمن خيانة، إذا أمن خيانة من نفسه. إن لم يكن تعين، إن لم يكن تعين هو لحفظ هذه الوديعة. أما إذا تعين لحفظ الوديعة وهو آمن فإنه يجب عليه أن يقبلها، يجب عليه أن يقبلها. لكن ما هو الواجب؟ يقولون الواجب أصل القبول، الواجب أصل القبول لا بذل المنافع، الواجب أصل القبول لا بذل المنافع. يعني يجب عليه أن يقبل، لكن لا يجب عليه أن يكون الحفظ مجانا، فله أن يأخذ أجرة نفسه هو، أجرة الأتعاب التي يقوم بها لحفظ هذه الوديعة، وأجرة حرزه المكان الذي سيحفظ فيه هذه الوديعة، فله أن يأخذ الأجرة لنفسه ولحرزه. ولكن الواجب إنما ينصب على ما؟ على أصل القبول، يجب عليه أن يقبل. ودليل الوجوب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إذا تعين. أما إذا لم يتعين وأمن فيسن له القبول. طيب إذا لم يأمن، إذا لم يأمن فإما أن يكون متيقن الخيانة وإما أن يكون يظن الخيانة. فإن كان يظن الخيانة كره، وإن كان يتيقن الخيانة حرم عليه، حرم عليه. وشرطه أن يكون قادرا على الحفظ، شرطه أن يكون قادرا على الحفظ. ولذلك قال عليه حفظها، عليه حفظها. فإذا لم يكن قادرا على الحفظ، إذا لم يكن قادرا على الحفظ حرم عليه القبول، حرم عليه القبول. لأن هذا مقصود العقد، هذا مقصود هذا العقد حفظ هذا المال. فإذا كان لا يستطيع أن يؤدي هذا المقصود فلا يجوز له أن يقبل إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المودع يعلم، إذا كان المودع يعلم بأنه غير قادر على الحفظ، وكان هذا المودع ممن له أهلية التصرف. ففي هذه الحالة يجوز لصاحبنا هذا أن يقبل، لأنه إذا حصل إتلاف لهذا المال فإنه قد حصل الإتلاف بإذن من؟ بإذن المالك، وهو قائم مقام المالك. عليه حفظها بحرز المثل. الحرز قلنا المكان الذي تحفظ فيه الأموال عادة، وهو يختلف باختلاف الأموال كما أنه يختلف باختلاف الأعراف أيضا. عليه حفظها بحرز المثل وهو أمين، وهو أمين مودع في الأصل، يعني يده في الأصل يد أمانة، لأنه وضع هذه اليد بإذن من من؟ بإذن من الشارع والمالك، بإذن من الشارع والمالك لمصلحة من؟ هذا مهم، لمصلحة المالك. وكل من وضع يده بإذن لمصلحة المالك فهو أمين، هو أمين. لكن إيش فائدة قوله في الأصل وهو أمين مودع في الأصل؟ يقول قد تعرض عوارض أخرى تجعله ضامنا، تجعله ضامنا، لكنه في الأصل أمين، في الأصل أمين، هذا الأصل. لكن قد تعرض أمور أخرى تصيره ضامنا، وهي أسباب ثمانية بعضهم يوصلها إلى عشرة، أسباب الضمان، يعني أسباب الضمان سيأتينا بعد قليل في الزبد الإشارة إلى بعضها بعد قليل. أسباب الضمان في الوديعة ثمانية، بعضهم يوصلها إلى عشرة، يعني يوصلها إلى عشرة مع تفريد أو تشقيق لبعض الأسباب. قال: يقبل باليمين قول الرد، يقبل باليمين قول الرد لمودع للرد بعد الجحد. إذا حصل التناكر، إذا حصل التناكر بين رب الوديعة والمودع، المودع والمودع، فقال المودع رددتها، وقال المودع لم ترد، لم ترد، فالقول قول من؟ يقول لك فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا ادعى، إذا ادعى المودع بأنه ردها إلى المودع، ردها إلى من؟ إلى المودع، قال أنا رددتها إليك، أنا رددتها إليك، فإذا ادعى هذا صدق، صدق، لأن الأصل براءة الذمة. نحن قلنا الأصل أنه إيش؟ أمين. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، واليمين دائما تكون مع أقوى الجانبين كما سيأتينا إن شاء الله في الدعاوى البينات، مع أقوى الجانبين، أقوى الجانبين هو صاحب الأصل، وصاحب الأصل. فيحلف اليمين بأنه رد ويقبل منه هذا الرد باليمين، يقبل باليمين قول الرد لمودع، لمودع خرج به فيما لو ادعى أنه ردها لغير المودع. لو قال أنا رددتها إلى بيتك، أنا ذهبت بها إلى بيتك، أنا وضعتها في حوش البيت، أنا وضعتها لك في السيارة، أنا سلمتها لولدك، سلمتها لزوجتك، هذه كلها صور فيها الرد لمن؟ لغير المودع، لغير المودع. فإذا ادعى أنه ردها لغير المودع لم يقبل منه، لم يقبل، لأنه إنما أتمنه من؟ المودع، إنما أتمنه المودع. لا الرد بعد الجحد، يعني ولا يقبل منه اليمين لو ادعى الرد بعد أن جحد، بعد أن جحد. لو قال له هات وديعتي، هات وديعتي التي عندك، قال ما لك عندي وديعة، ليس لك عندي وديعة، هذا إيش؟ جحد، جحد. ثم بعد هذا الجحد قال بلى لكنني رددتها إليك، رددتها إليك، فإنه لا يصدق، لا يصدق. لماذا لا يصدق؟ لأنه بالجحد صار ضامنا، بالجحد كما سيأتينا بعد قليل، بالجحد صار ضامنا، ونحن إنما قبلنا قوله قابل لأنه كان ماذا؟ أمين. وقبلنا قوله وساندناه باليمين لأن اليمين في أقوى الجانبين كذا، وهو بالجحد صار ضامنا. فالأصل شغل الذمة، الأصل شغل الذمة، فلا يقبل قوله، فلا يقبل قوله. وهذا الجحد مقيد بكونه بعد الطلب، مقيد بكونه بعد الطلب. ما أدري صاحب الشرح هذا فسره عندكم بأنه بعد الطلب ولا لا؟ صاحب الكتاب عندكم إيش قال عند قوله بعد الجحد؟ ها؟ ما ذكر. طيب على أي حال الذي يحفظه أنا أنه الجحد هذا لابد أن يكون بعد الطلب، لأن الجحد لا يكون، الجحد لا يكون سببا للضمان إلا إذا كان بعد طلب الوديعة. أما إذا كان قبل طلب الوديعة هذا الرملي، أيوة. أما إذا كان قبل طلبها فليس سببا للضمان، بل قد يكون سبب الحفظ، يقول لك قد يكون سبب للحفظ. يقول مثلا شخص بجانب المودع يخاطب المودع، يقول لفلان عندك وديعة، لفلان عندك وديعة، فيقول لا لا ما ليس له عندي شيء، ليس له عندي شيء. قد تكون مصلحة الحفظ تقتضي هذا، عرفت، يريد أن يعمي خبرها عن الناس. فليس كل جحد سابا للضمان، واضح يا جماعة؟ متى يكون الجحد سابا للتضمين؟ إذا طلبها، إذا طلبها المودية. فإذا طلبها وجحد ثم بعد ذلك أقر لكنه دعرد لا يقبل قوله. ثم انتقل إلى مسألة متى يضمن، متى يضمن؟ فقال: وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بيني، وارتفعت بالموت والتجنن. الضمان، قال يضمن بالتعدي، وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية. الحقيقة أن هذه العبارة يعني الحصر بقوله وإنما يحتاج نوع تكلف، لأنه إنما تفيد الحصر هكذا، وهو لم يذكر هنا رحمه الله تعالى إلا صورتين في الظاهر، وهو التعدي والمطل في التخلية، يعني المطل في الرد، المطل في الرد بعد الطلب. ونحن قلنا بأن أسباب الضمان 8 عند الإجمال أو 10 عند التفصيل، واضح؟ لكن يمكن يعتذر للشيخ رحمه الله تعالى بأن كل هذه الصور غير صورة المطل ترجع في الحقيقة إلى نوع تعدي، إلى نوع تعدي، فتشملها عبارة إيش؟ التعدي، لأنه هم عندما يعددون الأسباب يذكرون من أسباب الضمان السفر بها، السفر بها إذا كان هو مقيم، إذا كان هو مقيما، أودعت أنا ودعاء عند وليد، وليد مقيما، أعلم أنه مقيم في الدوحة، إنما أودعته لأنه إيش؟ لأنه مقيم، فأنا لا أريد أن يخاطر بمالي هذا فيسافر به، فإذا سافر به بالسفر تعدى، فأصبحت مضمونة عليه، أصبحت مضمونة عليه، واضح؟ هم يسمونه السفر بالوديعة، لكنه في الحقيقة نوع من ماذا؟ نوع من التعدي، نقلها، السفر، النقل، النقل من قرية إلى قرية من غير سفر، من غير سفر. ودعوها وسفر، ودعوها يعني أن يودعها لشخص آخر، أنا أودعت وليد فأخذها هو وذهب يودعها عند شخص آخر، ولو كان مثله في الأمانة أو أوثق منه، فإنما أتمنته هو ولم أأتمن غيره، فإذا أخرجها من يده إلى يد غيره ضمنها، وهذا في الحقيقة نوع من ماذا؟ نوع من التعدي. أيوة، وودعها وسفر ونقلها وجحدها، وجحد وجحدها هذا الذي مضى معنا من قبل. أيوة، فنطق إيصاء ودفع مهدك. أيوة، ودفع إيصاء وترك إيصاء، ترك الإيصاء يعني يترك أن يوصي بها، يترك أن يوصي بها، أو دعه شخص وديعة ولم يوصي بأن لفلان عنده إيش وديعة، يضمنها. هذا يضمنها أين؟ يضمنها في الدار الآخرة، الكلام لا على أهل لأنه قد مات. أسف، الوديعة هو الذي ترك الإيصاء، المودع، المودع قبل وديعة. أيوة، المودع، أنا أودعت وليد ولم يوصي هو، طبعا لأنهم سيعملون بالظاهر، هم عندما يأتون لقسمة التركة سيفعلون بالظاهر، الظاهر أن هذا المال موجود عند هذا الشخص فهو ماذا؟ فهو ملكه، ولا تفيد القرائن. يقول لك حتى لو كتب على الكيس هذه وديعة لفلان بالفلان، لأنه يقول لك يمكن يكون الكيس هذا أخذه قبل، عرفت، انتقل إليه بسبب من الأسباب ثم وضع فيه ماذا؟ ماله، وضع فيه ماله، واضح؟ فلا تفيد القرائن، لابد أن يوصي، فإذا لم يوصي فإنه متعد، يضمن، يضمن أين؟ في الآخرة، الكلام عن الآخرة الآن، يعني أنها في ذمته. وعلى هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام على هذا وعلى غيره من الدين الواجبة، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا وصيته عنده إيش؟ مكتوبة. أيوة، إلا وصيته عنده مكتوبة، فهذا يضمن، لكن الكلام هنا ضمان. فإذا أدى الورثة هذه الوصية، إذا صدقوا المدعي وأعطوه برئت ذمته، برئت الذمة. هو إيش قال عاد باقي؟ ودفع مهلك، ودفع مهلك يعني يلزمه، لأنه قال عليه حفظها قبل قليل، عليه حفظها، فالحفظ هذا من مستلزمات دفع المهلكات، دفع المهلكات، يدفع عنها المهلكات، فإذا لم يدفع عنها المهلكات فقد فرط، فرط المهلكات هذه. أيوة، يجب عليه أن يدفع عنها كل مهلك، والمهلك يختلف اختلاف المال، واضح؟ فالحيوان مثلا الظمأ والجوع مهلك، فيلزمه أن يدفع عنه هذا الإيش؟ هذا المهلك، يلزمه أن يطعمه ويلزمه أن يسقيه، مش الإنفاق عليه، يلزمه أن يباشر دفع المهلك، دفع المهلك. فهمنا؟ ملابس الصوف دائما الفقهاء يمثلون، أظن سيذكر عندك ملابس الصوف، يقول لك المعروف عند الناس الشائع أنه إذا لم تلبس تتخرق، تخرق بذاتها ولا بأثر؟ هذا الذي ما يعرفه، هل يخلق الله عز وجل فيها دود تأكل هذا الصوف أو تتخرق بذاتها؟ لكن المعروف عند الناس أن ملابس الصوف إذا لم توضع فيها قطع الكافور فإنها تتخرق، وهذا مشاهد، إذا تركت سنتين ثلاث سنوات وهي من الصوف، الصوف الحقيقي، فإنها تتخرق، لكنها إذا لبست لا تتخرق. فإذا أودعه ثوب صوف يقول لك يلزم أن يدفع عنه هذا المهلك، لابد أن مش يلبسه على الدوام، يلبسه بقدر دفع المهلك، يلبسه بقدر دفع المهلك. فهمنا جماعة؟ فإذا دفع المهلكات من لوازم الحفظ، لأنه هذا العقد قلنا المقصود به ماذا؟ الحفظ. فإذا لم يفعل فإنه مفرط، وإذا فرط فإنه ضامن. أيوة. قال ومنع ردها وتضييع الحكم. ومنع ردها، هذا الذي سيأتينا الآن بعد قليل، والمطل في تخلية. نعم. والتضييع قال. نعم. والتضييع، التضييع هو نوع من التفريط في الحقيقة، ضيعها ولو نسيانا ولو نوما، ولو نسيانا ولو نوما. أعطاه مال، أعطاه مال حصله في السوق مثلا، حصله في السوق، قال له خذ هذا المال وديعه، احفظه في بيتك، احفظه في بيتك. يلزمه، يقول لك إذا قبل، إذا قبل وديعه يلزمه أن يسارع يروح هنا، يروح البيت يحفظ المال لأنه قبل. فإذا لم يقبل فهو في عافية، إذا قبل لزمه أن يفعل مقتضى العقد وهو الحفظ، الحفظ المشترط عليه، وأن يحفظها أين؟ في بيته. طيب لم يحفظها في بيته، بقي في السوق، بقي في السوق وهي في جيبه مثلا، هي في جيبه، نام، سرقت من جيبه، هذا إيش؟ هذا ضامن، هذا ضامن مضيع، واضح؟ طرحها بجانبه، كان جالس في المجلس ذاك، طرحها بجانبه على أساس أنه إذا قام سيأخذها ويذهب بها إلى أين؟ إلى البيت، ثم قام ناسيا وتركها في المكان، ذكر بعد ذلك، هذا إيش؟ ضامن، لأنه مضيع، ضامن لأنه مضيع. فهمنا جماعة؟ وهكذا. تأخير تأخر عن البيت. ها؟ تغاضى لو حاجة تأخر عن البيت الحاجة، تأخر عن البيت الحاجة من الحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ أصيب مثلا شيء. ها؟ أصيب إصابة طارئة، أحتاج أروح المستشفى قبل أن يروح البيت. هو في طريق البيت يصيب. لا ظاهر أنه في حدود القدرة، أنه مكلف بالمسارعة في حدود القدرة، في حدود القدرة. الانتفاع وكذا المخالفة. والانتفاع يعني من أسباب التضمين للوديعة الانتفاع بها، الانتفاع بها، لأنه هذا العقد مقصوده إيش؟ الحفظ، وليس مقصوده الإذن بالانتفاع. فهمنا يا جماعة؟ فإذا انتفع بالوديعة فهو ضامن لها، فهو ضامن لها، انتقلت إلى ضمانه، انتقلت إلى ضمانه. أيوة. ولو أخذها بنية الانتفاع بها هو من أول الأمر فإنه آثم، فإنه آثم، ألا آثم ضامن، آثم ضامن. هو على أي حال الانتفاع بالوديعة بغير إذن مالكها حرام عند الشافعية وهو مثل الجمهور، حرام، حرام، ويضمن بسببه. فهمنا؟ يضمن شيء قوة الانتفاع لا لا يضمن العين، العين نفسها، العين نفسها تصبح عين مضمونة عليه، عين مضمونة عليه، إذا تلفت فهي في ضمانه، ولو كانت تلف بغير تقصير، بغير تعدي. فهمت؟ فهمت يا صاحبي؟ فهمت؟ إذا انتفع بالعين انتقلت بهذا الانتفاع إلى ضمانه، ولا يبرأ من هذا الضمان، لا يبرأ من هذا الضمان إلا بأحد أمرين، إما بإيداع جديد، إما بإيداع جديد، وإما بإسقاط المودع للضمان، لأن الضمان حق للمودع، الضمان حق للمودع، أنا صاحب الوديعة لما أودعته عند صاحبي هذا كان هو في عافية من ضمانها، لما انتفع بها صارت في هذا ضمان حق لي الآن أنا، إذا تلفت هذه العين بأي سبب كان فإني سأرجع عليه بالبدل هكذا، فهذا حق لي لا يسقط إلا إذا أسقطته، إذا قلت له خلاص لا تزال هي في يدك لكن أنا أسقطت حقي من الإيش من الضمان. بعد هذا الإسقاط لو تلفت بغير تعد ولا تفريط منه فإنه لا يضمن، واضح؟ لكن قبل أن أسقط هذا حقي، قبل أن أسقط هذا الحق فهي لا تزال فيه، ولو حفظها هو بعد ذلك، ولو حفظها وضعها في الحرز، فهمتم؟ وضعها في الحرز ونحو ذلك فإنها لا تزال في ضمان، لأنه الانتفاع أدخلها إلى الضمان، الانتفاع نقلها إلى الضمان فأصبحت في ضمانه، إلا إذا أودعناها من جديد ولا يحتاج هذا الإيداع الجديد إلى قبض جديد، فهمت؟ لو قلنا له خلاص عقد الوديعة الأول نفسخه، طيب فسخنا جاءه، لأنه سيأتينا إن شاء الله في آخر البيتين بأنه عقد جائز، هو كيف يتخلص إذا أراد يتخلص من العقد؟ يفسخ، يقول خلاص أنا كنت ضمنته بحين أنا أريد أن أتخلص من هذا، نفسخ العقد. فإذا فسخنا هذا العقد انتهت آثاره السابقة، الآن نودعها بعقد ماذا؟ بعقد جديد، وإن كانت تحت يده، إن كانت لا تزال أين في يده، لا يشترط أنها ترجع إلى يدي وأنقلها ثانية إلى يدي. فإذا أودعناها بعقد جديد الآن ها سقط الضمان، سقط الضمان السابق، فهمنا؟ إذن فالانتفاع هذا إيش؟ ها؟ الانتفاع يجب الضمان، الانتفاع يوجب الضمان. طيب إيش قال؟ والمخالفة صح؟ وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه. أيوة إن لم يزد، والمخالفة إن لم يزد، المخالفة في طريقة الحفظ سبب للتضمين، سبب للتضمين. يعني قال له مثلا احفظ احفظ هذه السيارة في حوش بيتك، احفظ هذه السيارة في حوش بيتك، فهو خالف هذا الشرط، خالف هذا الشرط فحفظها لكن جوار البيت في الشارع، جوار البيت، خالف ولا ما خالف؟ خالف من أعلى إلى أدنى ولا العكس؟ أين هي آمن؟ في الداخل كانت آمن صح، وهذا الذي اشترطه صاحب صاحب العين كذا، مالك العين اشترط عليه أن يحفظها في حوش البيت هكذا، فهذا خالف. نحن قلنا أكثر من مرة بأنه قد يكون جوار البيت أيضا حرز لحفظ السيارة، لكن هذا الآن اشترط عليه أن يحفظ في حرز أعلى، في حرز ماذا؟ في حرز أعلى. فإذا خالف ثم وضع السيارة عند الباب، احترقت، سرقت، حصل لها ما حصل، فإنها في ضمانه لأنه خالف، في ضمانه لأنه خالف. لو عكسنا قال له احفظ هذه السيارة بجوار بيتك، بجوار بيتك، فأدخلها داخل الإيش؟ داخل الحوش، أدخلها داخل الحوش ثم سرقت، سرقت، خالف ولا ما خالف؟ خالف، لكن خالف إلى زيادة، خالف إلى، وكان التلف، انتبه معي، كان التلف بسبب الزيادة أم لا؟ سرقت، نحن الآن مثلنا بمثال سرقت، اشترط عليه أن يحفظها خارج البيت ثم حفظها داخل الحوش، وسرقت من داخل الحوش، سرقت من داخل الحوش، لا يضمن صح ولا لا؟ لا يضمن، تلفت، هذا التلف ليس سببه الزيادة، التلف هذا ليس سببه الزيادة صح؟ فهذه الزيادة وسيلة لحفظها من هذا التلف، لكن لو تلفت، لو تلفت بسبب سببه الزيادة، لو تلفت بسبب سببه الزيادة نقلها إلى الحوش فاحترقت أشياء في الحوش ومن جملتها ماذا؟ السيارة، لو كانت خارج لإيش؟ لسلمت. فهمنا يا جماعة؟ إذن المخالفة، المخالفة سبب للتضمين إلا إذا كانت مخالفة إلى زيادة وحصل التلف بغير هذه الزيادة، بغير هذه الإيش؟ الزيادة. حريق الشيخ أظن مش يعني ما في ما إنه تقصير أو يعني إلا إذا كان المكان معرض للحريق أيوه، لكن حريق الأشياء وحرق السيارة نحن لا، ما عاد نتكلمش عن الحريق، نتكلم عن المخالفة، نتكلم عن إيش؟ المخالفة. التضمين له ليس بسبب الحريق، التضمين ليس بسبب إيش؟ بسبب المخالفة. فهم؟ هي دخلت في ضمانه بسبب المخالفة أصلا. فهمت يا جماعة؟ فهمت؟ كل شيء مساوي. ها؟ وقال حفظتي حوشك فحفظتي حوش آخر نفس صار فين؟ هذا مخالف. مخالف. هذا مخالف. هو لا يعفى عن المخالفة إلا إذا كانت هذه المخالفة إلى إيش؟ إلى زيادة. إذا كانت المخالفة إلى زيادة فإنها معفو عنها. فهمنا جماعة؟ وش آخر ال ها؟ ها؟ باقي إن لم يزيد، لا باقي الخلط، الخلط من الأسباب أيضا، وكما قلنا هم أصلا بعضهم عندما يعد يشقق بعض هذه الأسباب. الخلط، خلط الوديعة بغيرها سبب للضمان، خلط الوديعة بغيرها. شخص أودعك ريالات قطرية مثلا وأنت عندك ريالات قطرية مخباك مليان، فخلط فلوسه بمن؟ بفلوسك. هذا الخلط، هذا الخلط موجب للضمان، هذا الخلط موجب للضمان، أصبحت في ضمانك. إذا خلطتها بمالك ولم تتميز عنه أصبحت في ضمانك. فهمنا؟ شيخ لو أودعه وتمكن السيارة لا خلاص، هو نحن قلنا أنه الانتفاع بغير الإذن سبب للتضمين، والمطلب في تخليته من بعد طلبها، يعني قلنا إذا طلبت ثم ما طل في الرد، ما طل في الرد، تأخر في الرد، فهذه المماطلة سبب للتضمين، سبب للتضمين. لكن قال من غير ماذا؟ من غير عذر. فإذا كانت المماطلة لعذر طالبه بالوداع عذر، عذر يقبل، يعني بين يعني واضح، بين يعني واضح. طالبه مثلا بالوديعة وهو في الحمام، وهو في الحمام يقضي الحاجة، يلزمه يعني يترك قضاء الحاجة ويخرج يعطي الوديعة وإلا ضمن؟ الجواب، الجواب لا. طالبه بالوديعة، طالبه قال له حصله مثلا في السوق وبيته في طرف القرية، قال له أنا أريد الوديعة والوديعة في البيت، لكن يخشى حصول مطر في الطريق، الجو مغيم سيحصل مطر، قال له ما أقدر أمشي الحين مطر، فاحتاج تنتظرني إلى متى؟ إلى الصحو، إلى الصحو بعد المطر. وهكذا نحو ذلك من الأعذار. جاء وهو يصلي، جاء وهو يأكل، نحو ذلك من الأعذار الواضحة. فيعذر بقدر هذا ليش؟ بقدر هذا العذر. واضح؟ وارتفعت في الموت والتجنن، يعني متى تفسخ، متى يفسخ هذا العقد؟ هذا عقد جائز من الجانبين أولا، يعني يجوز المودع ويجوز المودع فسخ ماذا؟ كالوكالة، لأنه في الحقيقة وكالة، وكالة بالحفظ، وكالة بالحفظ، فيجوز لكلاهما أن يفسخ. وإذا لم يفسخ حتى الموت فسخت بالموت، كما تفسخ أيضا بالتجنن لأنه زوال للعقل الذي هو مناط التكليف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإياك الله يبارك فيك. ما افتهم ليش السؤال سعى الناس على هو الواجب على المودع على اي حال، الواجب كما اشار هو في البيع لم اشير الى هذا بس اريد الاختصار لانه قال والمطلب